أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثالث الظاهر أن الإزاء قاؤنا بمعناه لغة وهو الكفاية، وإن كان يختلف ما يكفي عنه، فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع يكفي، فيسقط به التعبد به ثانيا، وبالأمر الاضطرار أو الظاهر الجعل فيسقط به القضاء، لا أن يكون هاهنا اصطلاحا بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء، فإنه بعيد جدا. كان الكلام في القيود المذكورة في عنوان المسألة، ومن القيود الإزاء، ما هو المراد من الإزاء هنا؟ يقول المصنف: الإزاء هنا بمعنى هو اللغوي، الإزاء بمعنى اللغوي الكفاية، معنى الإزاء الكفاية يكفي. غاية الأمر ما يكفي عن يختلف في مورد الأمر الواقعي والأمر الظاهري والاستراري، فالاختلاف إنما هو فيما يكفي عنه. إذ الكفاية لا تتحقق إلا في مورد يكون هنا ما يكفي عنه، ما هو المراد من ما يكفي عنه؟ يتضح المراد بعد مقدمة، والمقدمة أن الإزاء له معنيان: المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، والفرق بين المعنيين: الإزاء بحسب اللغة هو مطلق الكفاية، الإزاء بحسب اصطلاح الفقهاء معناه إسقاط القضاء والإعادة. إذا كان الإتيان بالمأمور به مجزيا معناه يسقط القضاء والإعادة، أي لا تجب الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارج الوقت، هذا معنى الإزاء في الاصطلاح الفقهاء. بعد هذه المقدمة نقول أن الإزاء المذكور في عنوان المسألة هنا هو بمعنى اللغوي لا بمعنى الاصطلاحي، ليس المراد من الإزاء المعنى الاصطلاحي، بل المراد من الإزاء المعنى اللغوي الكفاية. غاية الأمر المكفي يعن ما يكفي عنه في مورد الأمر الواقعي هو سقوط التعبد ثانيا، يكفي عن التعبد ثانيا، فما يكفي عن في مورد الأمر الواقعي هو سقوط التعبد ثانيا. فإذا أتى بالمأمور به بالأمر الواقعي فيسقط التعبد ثانيا، لا يحتاج إلى التعبد ثانيا، هذا يكفي. ولكن في مورد الأمر الظاهري والاستراري ما يكفي عن هو التدارك. ثانيا بعد ما أتى بالمأمر به لا يجب التدارك. ثانيا التدارك أعم من القضاء والإعادة، لا يجب التدارك لا بالإعادة ولا بالقضاء. هذا في مورد الأمر الظاهري أو الاستراري. والبعض توهم بتغاير معنى الإزاء في مورد الأمر الواقعي وفي مورد الأمر الظاهري. قال الإزاء معنى الإزاء في مورد الأمر الواقعي مغاير لمعنى الإزاء في مورد الأمر الظاهري والاستراري. معنى الإزاء في مورد الأمر الواقعي هو إسقاط التعبد، يجزي من التعبد ثانيا. ومعنى الإزاء في مورد الأمر الظاهري أو الاستراري هو سقوط القضاء والإعادة في اصطلاح الفقهاء. إذا كان مجزيا يسقط القضاء والإعادة، فيكون معنى الإزاء في مورد الأمر الظاهري مغايرا لمعنى الإزاء في مورد الأمر الواقعي. توهم هكذا، إلا أن المسنف يقول ردا لهذا التوهم: لا، معنى الإزاء في موردين هو الواحد، أي هو معنى اللغوي، ليس للفقهاء اصطلاح. ليس المراد من الإزاء هنا معنى الاصطلاحي، لا، معنى الإزاء هو المعنى اللغوي، معناه الكفاية. غاية الأمر يختلف الموردين أو يختلف الموردان، أي مورد الأمر الواقعي عن مورد الأمر الظاهري، بحسب ما يكفي عن في مورد الأمر الواقعي التعبد ثانيا، يكفي عن التعبد ثانيا، وفي مورد الأمر الظاهري يكفي عن القضاء مثلا. هذا ملخص الكلام في الإزاء، في معنى الإزاء. رابعها الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار، لا يكاد يخفى. الغرض من عقد هذا الأمر الرابع دفع توهم وملخص هذا التوهم، أو بعبارة أخرى دفع التوهمين. فلا بد أولا من توضيح هذين التوهمين كي يتضح دفعهما. التوهم الأول، توضيح التوهم الأول، أن مسألة الإزاء، هذه المسألة مساوية ومسابقة لمسألة المرة والتكرار من حيث المضمون والنتيجة. فإذا كانت مسألة الإزاء مساوية لمسألة المرة والتكرار فجعلهما مسألتين غير صحيح، فلا بد من جعلهما مسألة واحدة، فإفراد كل منهما في ضمن مسألة هذا غير صحيح. كيف تكون مسألة الإزاء مسابقة ومساوية لمسألة المرة والتكرار؟ توضيح ذلك، إذا قلنا بالإزاء معناه يكفي الإتيان بالمأمر به مرة واحدة، فهذا مساوي للمرة، للقول بالمرة في تلك المسألة. في تلك المسألة أي على القول بأن الأمر وصيغة الأمر تدل على المرة. ما معنى تدل على المرة؟ يكفي الإتيان بالمأمور مرة واحدة. وإذا قلنا في هذه المسألة بالإذا معناه يكفي بإتيان المأمور بمرة واحدة. فمسألة الإذا نفس مسألة المرة على القول بالإذا. وعلى القول بالعدم الإذا معنى عدم الإذا أن يأتي بالمأمور به ثانيا ثالثا. ومعنى التكرار أيضا الإتيان بالمأمور به ثانيا. فالقول بالتكرار في هذه في مسألة المرة والتكرار نفس القول بعدم الإذا في مسألة الإذا، والقول بالمرة في تلك المسألة نفس القول بالإذا في هذه المسألة. فلا يصح جعلهما مسألتين، فلا بد من جعلهما مسألة واحدة والبحث عنهما في ذمن مسألة واحدة. هذا هو التوقف، توقف عدم الفرق بين الإذا هنا وبين المرة في تلك المسألة، وعدم الفرق بين عدم القول بالإذا هنا وبين التكرار في تلك المسألة. هذا هو توضيح التوقف. وقد أجاب المصنف عن هذا التوخم بقوله والفرق بين المسألتين لا يخفى، بين هذه المسألة وبين مسألة المرة والتكرار لا يخفى، الفرق غير خفي واضح. ثم يظهر من كلام المصنف الفرق بينهما من وجهين، يختلف أو تختلف هذه المسألة عن تلك المسألة بوجهين، وبعبارة واضحة بينهما فرقان. الفرق الأول أن مسألة الإذا مسألة عقلية، مسألة المرة والتكرار مسألة لفظية، هذا واضح. إذ يبحث في المرة والتكرار عن دلالة صيغة الأمر على المرة أو على التكرار، فالمسألة لفظية بحث عن دلالة اللفظ. ويبحث في هذه المسألة عن حكم العقل بالإذا، هل يحكم العقل بالإذا أم لا يحكم العقل بالإذا، أي الإتيان بالمأمور به مجزٍ عقلا أو ليس مجزٍ عقلا. فالمسألة هنا عقلية، هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني بين مسألتين، بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار، أن البحث في هذه المسألة يكون كبرويا. إذا البحث عن الإذا كما تقدم يكون كبرويا، هل يزلي أم لا؟ والبحث في مسألة المرة والتكرار يكون صغرويا، هل المأمور به يكون مرة أو مرتين؟ أي يجب الإتيان بالمأمور به مرة أو مرتين، فيكون البحث صغرويا. هذا هو الفرق الثاني. هذا ملخص التوهم الأول، وهنا توهم آخر أشار إليه المصنف إذن، وهو أي هذا التوهم الثاني عدم الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأذى. استأتي في كلام المصنف مسألة تحت هذا العنوان، هل الأمر بالقضاء تابع للأمر بالأذى أم لا؟ مسألة تبعية الأمر بالقضاء للأذى. فهذه المسألة مساوية لتلك المسألة، لا فرق بين هذه المسألة وبين تلك المسألة. كيف لا فرق بين هذه المسألة وتلك المسألة؟ توضيح عدم الفرق. بعد مقدمة وهي بيان تبعية القضاء للأذى وعدم التبعية. ما معنى تبعية القضاء للأذى وما معنى عدم تبعية القضاء للأذى؟ معنى تبعية القضاء للأذى هو التعدد المطلوب، بمعنى أن الإتيان المأمور به نفس الإتيان بالمأمور به، أصل الإتيان مطلوب وإتيانه في الوقت مطلوب آخر، فهنا مطلوبان: الأول يجب إتيان المأمور به في الوقت، هذا المطلوب مقيد بإتيان المأمور به في الوقت، والثاني إتيان أصل المأمور به، فإذا لم يأتي بالوقت يبقى المطلوب الثاني، فيجب الإتيان خارج الوقت تحت عنوان القضاء. هذا معنى كون القضاء تابع للأذى، القضاء يكون تابعا للأذى، أي الأمر بالأذى، الأمر الأول يكفي في وجوب القضاء، هذا معنى. ومعنى عدم تبعية القضاء للأذى هنا مطلوب واحد، مطلوب واحد وهو إتيان المأمور به في الوقت فقط، إذا لم يأتي بالمأمور به في الوقت فلا يجب الإتيان، سقط الأمر بالعصيان، فإذا وجب لابد من أمر آخر، من أمر ثاني ليس تابعا للأمر الأول، هذا معنى عدم تبعية. فحاصل هذه المقدمة أن على القول بتبعية القضاء للأداء هنا أمر واحد، ولكن المطلوب بهذا الأمر إثنان متعدد، وعلى فرض عدم التبعية هنا أمر واحد مطلوب واحد، ولكن إذا كان هنا واجب ثان تحت عنوان القضاء فلا بد من أمر ثان. تطبيقه في محل الكلام بعد هذه المقدمة، فنقول على القول بالإذا فالمطلوب واحد، على القول بالإذا فالمطلوب واحد، يكفي إتيان مأمور به مرة واحدة في الوقت. على القول بعدم الإذا فالمطلوب متعدد، إذا لم يجزي فيجب عليه الإتيان مرة ثانية. فالقول بعدم الإذى نفس القول بالتبعية، كما أن لازم القول بالتبعية هنا مطلوبان: الإتيان في الوقت، الإتيان في خارج الوقت. على القول بعدم الإذى أيضا هنا مطلوبان: الإتيان في الوقت، إذا لم يجي عليه الإتيان في خارج الوقت. والقول بالإذى موافق ومساو للقول بعدم تبعية. إذ على القول بعدم التبعية المطلوب هنا واحد، القول بعدم بالتبعية أفضل، القول بعدم التبعية أيضا المطلوب واحد، فلا فرق بين المسألتين، لا فرق بين مسألة الإذا وبين مسألة تبعية الأمر للأذى وعدم التبعية. هذا تقريب، هذا التوهم الثاني. الجواب هو الفرق بينهما، فرق بين المسألتين. الفرق هو أن المسألة الإذا مسألة عقلية كما ذكرنا، مسألة تبعية وعدم التبعية مسألة لفظية. هذا الفرق، وهذا الفرق يكفي في إفراد كل مسألة مسألة مستقلة. هذا هو الجواب عن التوهم الثاني. ثالث أعزائي أن الإجزاء هنا بمعناه لغة، ما هو معنى اللغوي للإجزاء؟ وهو الكفاية، وإن كان يختلف ما يكفي عنه، فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع يكفي، ويكفي عنه هو السقوط به التعبد ثانيا، فيسقط به التعبد ثانيا، فيكفي عنه هو سقوط التعبد ثانيا. وبالأمر الاستدار أو الزاهر الجعلي فيسقط به القضاء، أي ما يكفي القضاء، لا يجب القضاء، لا أنه يكون هاؤنا استلاحا، الإذا هاؤنا استلاحا بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء، ليس الأمر كذلك. كي يختلف الإذا في مورد الأمر الواقعي وفي مورد الأمر الظاهري، ليس الأمر كذلك، فإنه بعيد جدا. كون المراد من الإذا هو المعنى الاصطلاحي كما ذكرنا بعيد جدا. رابع الأمور، الفرق بين هذه المسألة ومسألة المر والتكرار، هذا هو الدفع التوهم، توهم عدم الفرق لا يكاد يخفى، فإن البحث هاؤنا في هذه المسألة كأن الإتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا أم لا، فالمسألة عقلية، في المسألة الإذا مسألة عقلية، بخلاف في تلك المسألة فإنه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة، فالمسألة نفسية هنا بنفسها أو بدلالة أخرى دلالة خارجية. هذا هو الفرق الأول، حسب هذا الفرق الأول فالبحث في مسألة الإذا يكون صغرويا هل يجزي أم لا، في تلك المسألة يكون صغرويا هل تدل على المرة أو على التكرار. نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الإذا، عملا نتيجة التكرار هو عدم الإذا، كيف على القول بعدم الإذا يكرر الإتيان بالمأمور به، على القول بالتكرار أيضا يكرر الإتيان بالمأمور به، لكنه لا بملاكي، لكنه يختلف من حيث الملاك. ملاك التكرار هو كون كل مأمور به يقع في حيز الأمر وفي المصلحة في مورد التكرار، في مورد عدم الإذى هو عدم حصول الغرض بالإتيان بالمأمور به، فلا بد من الإتيان بالمأمور به ثانيا حتى يحصل الغرض. وكذا الفرق، هذا إشارة إلى التوهم الثاني، توهم عدم الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأذى وعدم التبعية. وهكذا الفرق بينها أي بين مسألة الإزاء وبين مسألة تبعية القضاء للأذى. فإن البحث في تلك المسألة في الدلالة الصيغة أي في مسألة تبعية القضاء في الدلالة الصيغة على التبعية وعدم التبعية، بخلاف هذه المسألة فإنه كما عرفت في الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا أم لا. فالمسألة هنا عقلية وهناك لفظية، عن إتيان ثانيا أذى أنه قضاء أو لا يجزي، فلا ألقى بين المسألة هذه المسألة والمسألتين، أي مسألة في المرة والتكرار ومسألة تبعية. إذا عرفت هذه الأمور، ذكر المسلف هذه الأمور من باب المقدمة، ومن هنا يدخل في أصل البحث. إذا عرفت هذه الأمور، هذه الأمور الأربعة، إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين. الموضع الأول الاتيان بالمأمور به الواقع، بل بالأمر الظاهري أو الواقع السلاري أو الواقع أيضا، يجزي عن التعبد به ثانيا أم لا. ملخص الموضع الأول، البحث في موضعين، ملخص موضع الأول، يقول البحث في أن الإتيان بالمأمور به الواقي يجزي عن الأمر الواقي أم لا، أو البحث عن مأمور به بالأمر الاستراري أو الظاهري يجزي عن الأمر الاستراري أو الظاهري أم لا. يقول المصنف يجزي، حق أنه يجزي، الإتيان بالمأمور به الواقي يجزي عن الأمر الواقي، الإتيان بالمأمور به الظاهري يجزي عن الأمر الظاهري. هذا هو الحق. ثم يقول نعم في بعض الموارد يجوز تبديل الامتثال بالامتثال، ولكن يكتفي يجزي لو اكتفى بالإتيان الأول، ومع ذلك يجوز تبديل الامتثال بامتثال ثان في بعض الموارد. وقد تقدمت الإشارة إليه سابقا كيف في بعض الموارد يجوز تبديل الامتثال بالامتثال الثاني، توضيح ذلك في ضمن مقدمة أشار إلى هذه المقدمة المسلم. هذه المقدمة حينما يأتي المكلف بالمأمور به الإتيان بالمأمور به، هل علة تامة لحصول الغرض أم لا، علة تامة أم لا؟ إذا كانت علة تامة فلا يجوز تبديل الامتثال بالامتثال، إذا لم يكن علة تامة لحصول الغرض ويبقى الغرض فيجوز تبديل الامتثال بالامتثال. توضيح ذلك في ضمن مثال، مثال ذكره المسلم هذا المثال، قال المولى لعبده جئني بالماء، وأمر بإتيان الماء ليشرب لأن المولى يكون عطشان يشرب، فجاء العبد بالماء وأهرق الماء بفمه فرفع العطش فحصل الغرض، الغرض هو رفع العطش حصل من إتيان المأمور به، فلا يجوز للعبد الإتيان بالماء إلى آخر، لا يجوز أن يحصل بالماء الآخر. وأخرى لا يحصل الغرض الأقصى بإتيان المأمور به، كما إذا أتى العبد في هذا المثال بالماء ووضعه أمام المولى المولى مشغول للكلام مع الحضور ما شاء الله، جماعة من السياسيين من العلماء مشغول بالتكلم، فبقي ما مدة فأصبح فاطرا بعدما كان باردا. إذ المطلوب في السيف هو الماء البارد لا ماء الفاطر. فحينئذ على الأب التبديل، يأخذ هذا الماء ويبدل بالماء الثاني كما نرى في المكاتب كثير، يعني يوميا يبدل الشاي يبدل الماء كثير خدام في المكاتب. لماذا على العبد أن يبدل هذا الامتثال بالامتثال الثاني؟ لعدم كون هذا الامتثال إلا تامة لحصول الغرض. لما لم يكن إلا تامة لحصول الغرض والغرض يكون باقيا، فعلى الأب أن يبدل هذا الامتثال بالامتثال الثاني. فحاصل الكلام أن الأمر يجزي، الإتيان بالمأمور به يجزي، ولكن في بعض الموارد يجوز تبديل الامتثال بامتثال آخر كما ذكرنا. الأول أي الموضع الأول أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع بل بالأمر الاستداري أو الظاهري أيضا يجزي عن التعبد به ثانيا، لا حاجة إلى الإتيان ثانيا لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه، لا مجال لاقتزاء الأمر التعبد به ثانيا. نعم لا يبقد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به ثانيا بدلا عن التعبد به أولا، لا منزما إلى ما أتى به أولا، مثلا لا منزما، منزما جاء كأس من الماء ثم يجيب كأس من الماء ويقول للمولى اشرب كليهما، شوف شوف كل الكاسين، ربما الإنسان ليس أتشو كثير، هذا غير جائز، هذا غير جائز. ولكن تبديل الامتثال بالامتثال الثاني بأن يكون الامتثال الثاني مستقلا لا منزما إلى الامتثال الأول، لا منزما إليه كما أشرنا إليه في المسألة السابقة، وذلك توضيح ذلك فيما علم أن مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض كما ذكرنا، وإن كان وافيا بالغرض لو اكتفى بالامتثال الأول، كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فإن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد، ولذا لو أهرق الماء واتلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانيا، كما إذا لم يأتي به أولا ضرورة بقاء طلبه طلب المولى ما لم يحصل غرزه الداعي إلى الأمر وإلى الطلب، وإلا أي لو حصل غرزه لما وجب حدوثه من الأول، لو لم يكن غرز سببا للأمر لما أوجب حدوث الأمر والطلب من الأول، فحينئذ يكون له الإتيان للعبد الإتيان بماء آخر موافق للأمر كما كان له قبل إتيانه الأول بدلا عنه، قبل إتيان الأول يمكن الامتثال الآخر بدلا عن الامتثال الأول. نعم فيما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض كما ذكرنا من الخارج فلا يبقى موقع للتبديل على هذا الفرض، كما إذا أمر بإحراق الماء في فمه لرفع عطشه فأحرقه العبد فلا يجوز تبديل بامتثال ثاني، بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل، هل من قبيل كون هذا الإتيان علة تامة لحصول الغرض أو لم يكن علة تامة لحصول الغرض، إذا شك الأب فله التبديل أيضا باحتمال أن لا يكون علة، فله إليه السبيل للعبد إلى التبديل سبيل، ويؤيد ذلك أي التبديل، يؤيد جواز الامتثالين، بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب الإعادة: من سلى جماعة، من سلى فرادى جماعة. هذا الدليل على على المقام. في الحسينية سلى فرادى، كان مسافر لا يدري هنا جماعة، فانعقد الجماعة، فاستحب عليه إعادة الصلاة جماعة أيضا، الصلاة جماعة أيضا. فهنا امتثالان: الأول والثاني، أن لا يقبل أحبهما مثلا، وإن الله يختار أحبهما إليه. الموضع الثاني، وفيه مقامان الحمد لله.